يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز لطالب العلم أن يؤجل الزواج ليتفرغ لطلب العلم؟ نعم، له يؤجل الزواج ليتفرغ طلب العلم ويجتهد في طلب العلم والتفقه في الدين إذا كان لا يخشى فتنة. أما إن كان يخشى الفتنة فليبادر بالزواج. حفظكم الله.